إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول في كتابه العزيز: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حسابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فإن هذه الآية الكريمة من كتاب الله تحوي ثلاثة أمور هامة. الأولى أو الأمر الأول هو العزة، فلله العزة جميعا. والأمر الثاني الكلم الطيب، والأمر الثالث العمل الصالح، والرفع، الرفع يأتي مع الكلم الطيب ومع العمل الصالح. وسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن بعض هذه الآية، ونرجع البقية إلى أسبوع آخر إن شاء الله تعالى. أما العزة، يقول الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني إن المؤمن عزيز، والعزة هذه مأخوذة من طاعة الله عز وجل. فالمؤمن عزيز بعزة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والمؤمن يعتز بدينه ويعتز بالعمل الصالح، فليس هناك عز إلا بطاعة الله وما يتقرب به العبد إلى الله. وأما إذا عصى العبد ربه فهو في ذل. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذل، أو الذل والصغار، جعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن أحب قوما فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري، هذا ما يسميه العلماء ذل المعصية. ذل المعصية عكس عز الطاعة، وعز الطاعة كما قلت لكم لا يؤخذ إلا من امتثال أوامر الله عز وجل والانتهاء عما نهى الله عز وجل. فالمؤمن بهذا يعز، كما قال سيدنا عمر لما لبس ثيابا مرقعة وهو ذاهب لفتح بيت المقدس، يمشي على الأرض ويدوس في الطين ويلبس ثيابا وكذا، قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثيابا كذا كذا أحسن، من أجل أن يراك فلان وفلان من عظماء هؤلاء. فقال: أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها. لو غيرك قالها نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذا معنى فلله العزة جميعا. فالمؤمن عزيز ومعنى العزة يختلف اختلافا كبيرا عن الكبر. فالكبر لا يكون إلا لله، لله الكبرياء جميعا سبحانه وتعالى. أما الناس فلا يليق بهم أن يتكبروا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر تعريفه كما عرفه صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، يعني المتكبر لا يقبل النصح ولا يقبل الحق وهو يعلم أنه حق، يرفضه لأنه مخالف لهواه. ويغمط الناس أن ينظر إلى الناس نظرة احتقار فيرى نفسه أفضل منهم وأحسن، إما بماله أو بجاهه أو بعلمه أو بغير ذلك مما من الله به عليه، فهو ينظر إلى الناس نظرة احتقار ونظرة أدون. هذا الكبر مثقال ذرة منه تكب الرجل على وجهه في نار جهنم ولا يذوق طعم الجنة ولا يجد ريحها. أما العزة فتختلف، لأن العزة في داخلها ذل للمؤمنين. قال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن يعز على الكفار ويذل للمؤمنين. يذل للمؤمنين أن يتواضع لهم، يتواضع كما يتواضع لوالديه. قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فأنت عندما تتواضع لوالدك العجوز الذي قارب على الموت والهلاك، أنت عندما تتواضع له وتجلس أمامه جلسة تواضع وجلسة ذل وأدب، فهذا لا يعني أنك إنسان ذليل، بل هذا قمة العز، لأنك تطيع الله وأنت لا تخاف من والدك في هذه الحالة. مما تخاف إنه لا يستطيع أن يفعل معك شيئا، فهو إنسان ضعيف عجوز مريض، ولكنك تجلس أمامه كأنك لا تستطيع أن ترفع رأسك من الذل. لماذا؟ لأنك ترضي الله. كذلك المؤمن يتواضع لإخوانه المؤمنين فيرى نفسه أقل منهم شانا، ويراهم كلهم بعين الاحترام، ينظر إليهم نظرة احترام ونظرة تقدير لأنهم مؤمنون يقولون لا إله إلا الله. هذا هو العز الحقيقي. والذي نهى عنه الشرع من التذلل وأمرك بالعز فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، هذا العز المطلوب هو ألا تتواضع لغني من أجل غناه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لغني من أجل دنيا يصيبها فقد أسخط الله تعالى. فبعض الناس يخاف من الرزق وبعضهم يخاف من الأجل. أكثر شيء يخاف منه الناس الفقر والموت، وكلاهما أيأت الله العباد منهما وجعلهما ملكا له وحده، فلم يجعل لأحد أجلا في يد أحد، ولم يجعل الله رزقا لأحد في يد أحد، حتى إنه أخرجه من الأرض كلها حتى لا يصنع إنسان بإنسان ولا يخاف إنسان من إنسان. فقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء ليس في الأرض، فرزقك ليس في الأرض، إنما ينزل من السماء لئلا تطمع في عبد ولا تذل لعبد، فأنت عزيز بعزة الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما الأجل فقال تبارك وتعالى ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمما تخاف بعد ذلك؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، يعني أوحى إلي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني إذا سعيت للرزق أو سعيت في هذه الحياة فلا تذل لعبد مثلك، لا تذل إلا لله عز وجل. كن عزيزا، كن محترما، فقد أعزك الله بالإسلام فأجملوا في الصلاة يعني لا تطلب الرزق بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته. فإذا أردت رزقا فاطلبه من طاعة الله، فإذا تعارض الرزق مع أوامر الله يعني إما عن طريق إبطال حق أو إحقاق باطل، أو كان المال مشبوها أو محرما، أو فيه ربا، أو فيه أكل أموال الناس بالباطل، أو ظلم أو عقد غير شرعي، فارفضوا. فلو كان لك رزق فيه فسيأتيك من الحلال، فالله تكفل لك بهذا الرزق. وقال تعالى ليطمئنك، ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له. إن يمسك الله بضر، فهذه الآيات وأمثالها تجعل المؤمن يثق بالله سبحانه وتعالى ويعد بالإسلام، يتواضع نعم ولكن لا يذل، ويكون عزيزا على الكفار. هذه هي العزة الحقيقية. وأما عزة الكفار التي وردت في الآيات فهي عزة موهومة لا قيمة لها، فهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. منها قول الله تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني يتكبرون على الحق ويرفضون الحق، ولكن كل هذا وهم. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فهذا الذي تراه من سلطة من كفار ومن مال ومن غنى ومن حضارة مادية، هذا كله وهم عند الله لا يساوي شيئا. فلو كانت الدنيا كلها بأسرها، لو كانت عند الله تساوي جناح بعوضة لما سقى منها كافرا جرعة ماء. ولذلك يقول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه عزة موهومة لا قيمة لها عند الله. العزة الحقيقية في طاعة الله تبارك وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي إذا أردت العز فهذا هو طريق العز، الكلم الطيب من القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك، والعمل الصالح. وكلمة عمل صالح عمل معروف يعني عمل، وصالح أي أولا يصلح النفس ويزكيها ويهذبها من آفاتها، فيبعد عنها الحسد والعجب والرياء والكبر وحب الدنيا وما شابه ذلك، ويملأها بالأمور الصالحة كالتوكل على الله والحب لله والإعطاء لله والمنع لله والحب لله والبغض لله والتوكل على الله. كل هذه معنى عمل صالح، يعني يصلح النفس ويصلح أيضا، فهو عمل صالح للعرض على الله، عمل صالح أي مقبول عند الله سبحانه وتعالى، يرضي الله تبارك وتعالى، ويصلح أيضا للترقي في مقامات القرب. ولاحظ كل الآيات القرآنية آمنوا وعملوا الصالحات، مرتبط الإيمان بالعمل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقد ذكرنا في قبل أسابيع عن شجرة الإيمان التي محلها القلب، وعن الإيمان الذي هو التصديق ولا إله إلا الله، وكيف تسقيها بماء الوحي وبماء طاعة الله وذكر الله، ذكرنا هذا خطبة كاملة. فإن كنت تذكر ذلك الكلام فالشجرة لها فروع، فالعمل الصالح فرع لشجرة الإيمان التي نبتت في القلب، كما أن للشجرة أصلا وفروعا كذلك لشجرة القلب فروع، فروعها العمل الصالح. فإذا رأيت للإنسان أعمالا صالحة فاشهد له أن له قلبا فيه إيمان، وإذا كان العمل فاسدا دل ذلك على فساد الأصل، وإذا فسد الجسد كله. هذه نقطة أساسية في العمل الصالح، أنه ينتج عن إيمان صادق في القلب. وهذا العمل الصالح له شرطان لكي يكون مقبولا عند الله. الشرط الأول أن يوافق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: واتبعوه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لقبول العمل، لا يكفي أن يكون موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، بل لا بد أن يكون خالصا لوجه الله. فإذا كان العمل ظاهره موافق، مثلا أنت تصلي أو تحضر درس علم أو تقرأ قرآن أو تتصدق أو تجاهد أو غير ذلك، ولكن في القلب إنما تفعل ذلك من أجل الناس، لكي يثني الناس عليك ولكي ينظروا إليك ولكي يمدحوك ويكون لك مكانة بينهم، فهذا عمل لا يقبله الله ولا يرفعه فوق الرأس إبرا واحدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر. سماه شركا فهو نوع من الشرك مع الله عز وجل، شرك أصغر. إياكم وشرك السرائر. قال: وما شرك السرائر؟ قال: يزين الرجل، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسعر به جهنم، أول ثلاثة تسعر به جهنم: العالم قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق. لأن كل واحد منهم إنما يفعل ذلك العمل الصالح في ظاهره، يفعله من أجل الناس، فيسأله الله لما عملت؟ يقول: عملت من أجلك. يقول: كذبت، بل عملت ليقال عنك قارئ، عالم، مجاهد، متصدق. وقد قيل: فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أجل أن القبول أمر أساسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه. يحفظوا هذا الحديث: إن الله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه، يعني يرضى عن العبد أو يرضى عن العمل. إن الله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه. من أجل أن القبول أمر أساسي، وإلا كانت الأعمال سدى، كان أولياء الله والصالحون من عباده يخافون من عدم القبول. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون، يعني يؤتون ما آتوا، يعني يسرق، يزني، يفعل كذا ويخاف؟ قال: لا يا رسول الله، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. ولذلك لما تصدق عبد الله بن عمر بشيء فقال له ولد سالم وهو أحد الفقهاء السبعة، قال له: تقبل الله يا أبتاه. فقال له: يا بني، لو علمت أن الله تقبل مني عملا واحدا، يعني أيقنت أنه تقبله، لما كان شيء أحب إلي من الموت، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا علمت أن الله قبل منك شيئا يقينا، فهي شهادة من الله أنه صنفك مع المتقين وأنه رضي عنك. فالله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه. من أجل ذلك كان الصالحون يهتمون بقبول العمل بأمرين اثنين: الأول موافقته للشرع تماما، الأمر الثاني إخلاص النية في القلب لله. لماذا تزور الرحم؟ قال: مو حلوة، هكذا في اللغة العامية يقول، مو حلوة، يعني يقول عني أنه أنا مردود، هذا العمل لا يقبله الله. ينبغي لك أن تذهب لأن الله أمرك إرضاء لله. قالوا حلوة، قالوا مو حلوة، ليس لك علاقة بالأمر، تفعل لله. لماذا تعطي فلانا؟ قال: هذا صاحبنا، ممكن نستفيد منه، اذا هذا لا يقبله الله. قال: لا تقول لله وللرحم، فانه للرحم وليس لله منه شيء. قول لله لماذا تعطيهم؟ لا، أريد مرضاة الله. لماذا تمنع؟ لله أيضا، لأني أريد مرضاة الله. لماذا تزور فلانا؟ لأن الله يرضى عن هذا العمل. لماذا تصلي؟ ليرضى الله عني. كل الأعمال في وظيفتك وفي بيتك ومع أولادك ومع زوجتك وفي كل الأكل والشرب والنفس، كل شيء تحول كل الهدف إلى هدف واحد هو مرضاة الله. بهذا يقبل الله منك العمل إذا وافق الشرع. إذا الشرع لكي يوافق ينبغي لك أن تفعل. فالعلم ضروري جدا، لأنك قد تعمل عملا وأنت تظن أنه صالح وهو فاسد عند الله، فتطبق الشرع بالعلم ثم تخلص النية لله سبحانه وتعالى، بهذا يكون العمل مقبولا. والقبول عند العلماء له معنيان. المعنى الأول الإزداء، الإزداء يعني يقبله فيسقط عنك من ذمتك. فنقول مثلا كفقهاء، يأتيك مثلا كعالم، يأتيك رجل يقول لك أنا صليت بدون وضوء، تقول له غير مقبولة. غير مقبولة يعني غير مجزئة، يعني لا بد أن تصلي غيرها ولم ترفع ولا يقبلها الله ولا تسقط عنك، فهي دين عليك. هذا النوع الأول من القبول الذي هو الإجزاء. منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلو سرق الإنسان مالا أو أكل الربا أو أخذ الفوائد التي يسمونها فوائد وهي الضرر، لو أخذها وتصدق بها فهي غير مقبولة، ولو أدى منها الزكاة فلا زالت ذمته مشغولة بالزكاة لم تجزع عنه أبدا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للقبول القبول التام، يعني أن الله يحبه ويرضى عن هذا العمل ولكن يسقط من الذمة. فإذا رضي الله عنه وأحبه كان مقبولا، وإذا قيل إنه غير مقبول بهذا المعنى يعني إن الله لا يقبله قبولا تاما، فيه نقص في الأجر أو كذا ولكن يسقط من الذمة. منها من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، رجل أما قوما وهم له كارهون، يعني لأنه فاسق أو عاصي أو يظهر مخالفة للشرع والناس لا يحبون أن يصلي بهم إماما، فهذا لا يقبل الله صلاته. لا يعني أنه إذا صلى نقوله اقبل الصلاة، ولكن لا يقبلها منه قبولا تاما لأنه يعمل أعمالا مخالفة للشرع. ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل يأتي الصلاة دبارا، يعني دائما يصلي في آخر الوقت، يؤخر ثم يصلي في عند إجبار الوقت، ورجل اعتبد محررا، يعني أخذ إنسان حر فضرب عليه الرق وباعه رقيقا ظلما وعدوانا. فهذا الشخص مع أن هذا العمل لا علاقة له بالصلاة لأنه ظلم إنسانا فإن الله لا يقبل صلاته، تسقط عنه من الذمة ولكن ليس له أجر فيها. وهناك أحاديث أخرى تأتي إن شاء الله في الخطبة الثانية، يعني يوم الجمعة القادم إن أحيانا الله وأراد ذلك. إذا هذا القبول. فالله تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح يرفع. من أهم الأشياء ليكون عملك صالحا، أهم الأشياء لتدعي معي غير الشرطين الذين ذكرناهم الآن، أهم الأشياء أن تراقب الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الإيمان، أفضل التقبيح يعني، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ولذلك لما جاء أعرابي وراود أعرابية عن نفسها وقال لها: لا يرانا إلا كواكب، ما في ذا الكواكب في الصحراء. فقالت: فأين مكوكبها؟ الله الذي كوكبها أين تهرب منه؟ إنه يراك، إنه يسمعك، إنه يعلمك ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة، نجوى يعني يتحدثون سرا، إلا وهو رابعه، ولا خمسة إلا وهو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ف سبحانه وتعالى. فإذا رقبت الله ووصلت إلى مرتبة الإحسان في كل العمل، عند ذلك سترى أن عملك سيصلح، يصلح العمل تلقائيا إذا رقبت الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني ترى أنه يراك، يعني تعمل العمل وأنت تراقب أن الله يراك. هذا مقام عالي جدا، هذا مقام عالي بدون تشبيه يعني، ولله المثل الأعلى. لو كنت في وظيفة جالس وكانت الكاميرات مسلطة عليك، فإنك تحسن من العمل لأنك تقول إن المدير يراني. ولكن إذا كان المدير نفسه ينظر إليك من الباب من دون كاميرا، فتح الباب ووقف أمامك ينظر، هذا أقوى من الكاميرا، لأنك في الكاميرا قد تقول قد لا يراني مثلا. أما عندما يكون ناظرا إليك فإنك تحسن العمل على أحسن وجه، والله تبارك وتعالى يراك أينما تحرك، ويعلم كل شيء، ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى كل شيء. فإلى المقر هذا يساعدك على إصلاح العمل. فصلاح العمل ليس في المسجد فقط، صلاح العمل يكون في البيت، يكون في الطريق، يكون في قيادة السيارة، يكون في تناول الطعام، يكون في الوظيفة، يكون في الدكان، يكون في كل الأشياء. فإذا راقبنا الله تبارك وتعالى وأخلصنا العمل لله ضمن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نسأل الله أن يعدنا ويعد الإسلام والمسلمين، لأن الله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وارحمهم رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رقية وسائر بلاد المسلمين، وأصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، تولنا بالعناية والرعاية والحماية والكفاية والوقاية والهداية واللطف يا رب العالمين. وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى يا أرحم الراحمين. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأكثروا من ذكر الله.